السلام عليكم. نعم. عندي سؤال يا شيخ. نعم. يا شيخ كثيرا من الناس يقول أكثر عن صلاة التراويح. سلم أولا. سلمت في البداية. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كثيرا من الناس يتأخر عن صلاة العشاء في رمضان ويأتي والإمام قد شرع في صلاة التراويح ثم يقيمون جماعة أخرى، فهل هذا العمل صحيح يا شيخ؟ وهل لو دخل هؤلاء المتأخرين مع الإمام بنية أنهم يصلون العشاء هل صلاتهم هذه صحيحة؟ والسؤال الآخر يا شيخ، أصبر إذا دخل الإنسان وقد شرع الإمام في صلاة التراويح فليدخل معه بنية العشاء سواء كان وحده أو مع جماعة، ولا ينبغي أن يقيموا جماعة أخرى والمسلمون يصلون جماعة ثانية، لأن هذا من تفريق الأمة وتمزيق صفوفها، وربما يحصل منه تشويش إذا كان إمام الجماعة الثانية رفيع الصوت. على كل حال نقول إذا دخل الإنسان وقد فاتت صلاة العشاء فإنه يدخل مع الإمام في صلاة التراويح، ثم إن أدركه في الركعة الأولى قضى بعد سلامه ركعتين، إلا أن يكون مسافرا فإنه يسلم معه، لأن المسافر فرضه ركعتان